السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص بقى شوية، بص شوية، الريتامول دوت بقى ده لذيذ جدا، ده لذيذ جدا. ليه؟ هو ده عبارة عن قصة. يعني إيه قصة؟ يعني ليها بداية وفي قصة وفي فينال النهاية وفي توابع. معايا دكاترة؟ في توابع معايا شباب. فقصة، قصة ايه؟ قصة قصة ايه؟ قصة واحدة او قصة اتنين، واحدة عينيها فارغة والتانية عينيها زايدة، ايه بقى القصة؟ تعالى بص يا كابتن، ادي الاوبر ديت عينيها فارغة. يعني ايه عينيها فارغة؟ يعني يعني انيوكليتد اوبر. هذه الاوبر انيوكليتد. يا جماعة أنا بتكلم عن إيه؟ عن الفيتلر مول اللي هو كده مرض مش طبيعي، كان ده كله مش طبيعي، بيحصل ده كله، ده حاجات أوهام بجد بتحصل، تحصل ما بتحصلش بتحصل، بس ده غريب، حاجات غريبة بتحصل، يعني ده مش اليوجوال. فما تقترحش تقول لي إزاي يحصل كده؟ ده يا ابني ما هو ده إزاي يحصل كده؟ ده المرض معايا؟ ده اسمها حتى فيتلر مول، اسم المرض النهارده فيتلر إيه؟ فيتلر مول. إيه بقى القصة بقى؟ نحكي اول حاجه اللي عينيها فارغه، وبعد كده نخش بعد كده نحكي عينيها فارغه، نقول عينيها ايه؟ عينيها زايده. اوبم بقى عينيها فارغه يعني ايه؟ يعني انيوكليتد اوبم. اوبم من بره شوفها من بره جميله جدا، حلوه جدا وكل حاجه، لكن من جوه مفيش حاجه، من جوه هواء. من جوه فاضيه، معايا دكاتره من جوه ايه فاضيه. بعدين جه الفيلم غلبان حب يتجوز الاوبم. معايا دكاتره؟ دخل جوه لقى نفسه ليه تمام. ليه بقى يا كابتن؟ ليه تعمل ايه؟ يا ترى بطيخه ايه؟ بطيخه قرع فعلا. ايه بقى القصه؟ فين الاوبن؟ طب انا بعدين دلوقتي هعمل انا ايه دلوقتي؟ طب انا هندمج مع مين دلوقتي؟ معايا دكاتره؟ فوقي هو ان الدنيا ايه؟ جوه الدنيا فاضيه، الدنيا جوه ايه فاضيه. خلي بالكم حاجه، الفيلم دوت دوت هابلويد نمبر صح؟ يموت على طول. الاوبن بتعيش قد ايه؟ 6 ل 24 ساعه. تعيش يوم او اقل. طب السبرم قديما يقول 3 ايام. في اخر اخر حاجه طلعت ان ممكن يعيش اب تو 1 ويك. بس كده كده هيموت، كده كده عايز يعيش، ماشي. حب البقاء ده كسر، يعمل ايه؟ يقوم داخل بقى على ايه؟ على في مكنه زيروكس، تشيك، ياخد منها ايه؟ فوتو كوبي. يقوم طالع فوتو كوبي تاني اهو، حصل هنا ايه؟ دوبليكيشن. ده دوبليكيشن معايا دكاتره؟ يبقى حصل ايه؟ دوبليكيشن معايا دكاتره؟ دوبليكيشن يزيد، يضاعف نفسه، هو نفسه ضاعف نفسه. عارفين جورج خرداحي؟ معايا؟ يستعين بايه؟ ممكن يستعين بصديق، واحد تاني فكر لسه ماسكين بصديق اهو، راح دخل كده، راح تعامل باخوه تاني، واحد تاني، صديق تاني. وده اندمج مع ده، وده اندمج مع ده. يعني ايه؟ يا اما ده يا اما احتمال ده يا اما احتمال دوت. يا اما يا اما هو زي ما صديق، يا اما يعمل صور نفسه مره تانيه، يعمل دوبليكيشن. ايه الخلاصه؟ الخلاصه يا دكاتره ان هنا هيحصل هنا الاندماج بين تو هابلويد نمبر، يطلع كام؟ يطلع 46 كروموسوم. يتكون خليه، يتكون خليه، بس كلها خليه ايه؟ كلها خلايا او كل كروموسوم خليه ايه؟ كله كان فيها منين؟ جاي من الاب، كلها ابويه. ابويه. معايا كده مش معايا؟ يبقى ايه اللي حصل؟ دي كان عينيها فرخ، دخل السبرم لقى خد ايه؟ خد مقلب تمام. الدنيا فاضيه خالص، عمل ايه؟ راح عمل زيروكس، صور نفسه. او واحد تاني تم استعان بصديق، ماشي دكاتره وجاب ايه؟ اخوه تاني. وبعدين حصل مع بعض الاندماج ده او الاندماج اللي هنا، نتج عنه 46 كروموسوم. خلايا ده خلايا شاذه، خلايا مش طبيعيه يعني. دي كلها ابويه، ما ينفعش. فين الام فين؟ عشان كده هو حد يقول لي هتكون بيبي، هزعل منه قوي. اخرها بلاسنتا، اخرها شويه كولينج بالله. معايا دكاتره؟ فين الام اصلا؟ مفيش بيبي، حد يقول لي في هنا بيبي. صح؟ هتكون ايه؟ هتكون الخلايا، هتكون ايه يا دكاتره؟ هتكون بلاسنتا. اخرها شويه بالله، بلاسنتا. هذه الخلايا الشاذه دي يا دكاتره تطلع تنقسم بسرعه جامد جدا جدا جدا جدا جدا. احنا دخلنا على القصه بقى. ايه القصه بقى؟ اول حاجه يحصل هنا تروفوبلاستيك بروليفريشن. يعني ايه يا دكاتره؟ انقسامات مجنونه لهذه الخليه هتعمل بناين تيومر، وده ديك المول هو بناين تيومر، ده ورم، ورم بس ورم حميد. هات هنا ايه؟ هات هنا البروتوبلاست اللي هتتكون من هذه الخليه تنقسم انقسامات جامده جدا، هات هنا البروتوبلاستيك بروليفريشن. معايا دكاتره؟ طيب وبعدين بعد كده هنا في بيبي؟ لا. يعني في هارت؟ لا. يعني في بلاد فيسل؟ لا. يعني معنى كده ايه؟ ان هذه اللي هو الكولينيك فيلاي يعني بس ولا ايه؟ باسلر. ايه باسلر؟ يبقى تاني حاجه نهوت تمام. ايه باسلر؟ ايه باسلر؟ والله. طب سؤال يا دكاتره، حد يقدر يعيش من غير دم يحصل له ايه؟ ديجنريشن. طيب ديجنريشن ده ابيثيليوم. ايه هو النوع الديجنريشن بيحصل في الابيثيليوم؟ ما اعرفش. عارف تفكر تفتكروا ازاي؟ لو واحد اتلسع يحصل ديجنريشن يعمل له ايه؟ بول. لو واحد مثلا لابس شوز ضيق تمام كده؟ تمام يعمل له ايه؟ بول. فهو اسمه هايدروبيك ديجنريشن. يبقى يحصل هنا ايه بقى؟ يحصل هنا هايدروبيك ديجنريشن. معنى كده يبقى هنا ايه؟ هايدروبيك ايه؟ ديجنريشن. وتلاقي اليوترس كده اترس كده دكاتره كله مليان ايه؟ فاللاي كده عاملين زي العنبه بالمنظر ده كده، فاللاي كده بالمنظر ده كده، اترس كله عباره عن كده. عشان كده ده اسمه ايه دكاتره؟ اسمه بيديكلر مول. ليه اسمه بيديكلر مول؟ ليه؟ اترس كله مليان ايه؟ مليان فيسك، ماس كلها فيسك. مول يعني ماس، ماس كلها فيسك. او ليها اسم اخر اسمها ايه؟ اسمها هايداتيتي فور مول. شبه الهايدات ايه؟ شبه الهايدات اسمها هايداتيتي فورم ايه؟ فورم مول. معاها شبه مش معايا؟ ده الحمل الكاذب؟ لا ده مش حمل الكاذب. معايا دكاتره اسمها ايه؟ هايداتيتي فورم مول، ده اسمه حمل عنقودي. الحمل عنقودي. طب تعالى نخش على كده على كل ايه؟ على كل عنبايه. ما شبه العنب. ناخد بقى ايه يا دكاتره؟ ناخد عنبايه بص عليها، تلاقي بقى ايه؟ هتلاقي كده ايه؟ ممكن بني صغير لواحده كبيره شويه. من 2 مللي زي العنب كده، زي في واحده غير واحده كبيره، من 2 مللي معاها دكاتره ل 2 سم. ماشي. وليها بيديكل، وليها بيديكل وجواها ميه. هي الميه دي سؤال يا دكاتره، هي الميه ديت، الميه ديت عباره عن لايكور؟ لا ولا حاجه ثانيه؟ لا ما انت قايلها من شويه. الميه عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروليك ديجنريشن. ده سؤال اورال خطير جدا. يقول لك الميه اللي جوه دي عباره عن عباره عن لايكون. الناس اللي عباره عن لايكون، لا مش لايكون خالص، مفيش بيبي اصلا عشان يحصل لايكون. ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروبيك ديجنريشن. طب تقول لي انت كنت دي عباره عن بلاسنتا؟ بلاسنتا. طب سؤال لك، هذا سؤال، هذه الايه؟ هذه الفلاي هتطلع هرمون صح؟ تعالى هم عباره عن هرمون دي. هذه الفلاي عباره عن ايه؟ عباره عن بلاسنتا. هتطلع مين؟ هتطلع هرمون. اول واحد مين؟ اتش سي جي. طب هيطلع بنسبه واطيه ونسبه عاليه جدا. عالية. ليه بقى؟ لان ده تيومر، ده هنا في عينيها بروفيشن بروف بلس عالي جدا، فتلاقي اتش سي جي عالي جدا جدا جدا معايا. تلاقي اتش سي جي عالي. طب يعمل ايه اتش سي جي عالي قوي؟ يوم رايح على الاوبري. الاوبري لا الصبر، على الاوبري. الاوبري في خليه بتحبه قوي، بتحب مين؟ الاتش سي جي اسمها سيكا. معايا؟ ليه؟ الناس بتفكروا مين يا دكاتره؟ فاكرين مين؟ ال اتش. فتلاقي السيجا من كنت حطها الاس جي تتحول كانها عامله زي كوربس ايه؟ لوثيوم. فعشان كده بسميها سيكا لوتين. سيكا لوتين. ومن كنت ما ده عالي جدا يخلي سيكا لوتين تنشط جدا جدا جدا. وده عامله كده سيست سيست سيست سيست سيست. فتلاقي الاوفري على ناحيتين وعلى ناحيه واحده. تلاقي الاوفري زي كده عامل زي كده كده، المهم فيه مليان سيست. اسمها سيكا لوتين سيست. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تنشيط رهيب جدا من السيكا سيلز باي كمية ضخمة جدا من ال اتش سي جي. يبقى اتش سي جي لما زاد جدا جدا عمل ايه؟ تنشيط جامد جدا من الخلايا. راح السيكا سيلز دي متجمعة كده عاملة ستات اورام اورام اورام صغيرة كده. ده يناتا ولا بايلاترال؟ ده بايلاترال. حلو قوي. طب انا طب اتش سي جي بيعمل ايه كمان غير في الاوفري كمان؟ قال لك ده اتش سي جي بيعمل حاجة خطيرة جدا. وجدنا ان هنا الجسم الانسان ده بالنسبة لاتش جي بالنسبة له جسم غريب شوية. اتش جي بالنسبه له هرمون غريب شويه. معايا؟ ليه؟ ما بيطلعش اثناء الحمل بس. فبيحصل سام سورت اوف الرجي تو ذيس اتش سي جي. بيبقى مانيفست ازاي؟ مانيفستد باي فوميتنج. اللي هي بنسميه امس جرافيدورا. لو الاتش جي ايه؟ مش عالي قوي، امس جرافيدورا. عقبال ما الجسم يتعود عليه اول 3 شهور. ولو عالي جدا جدا جدا يحصل بقى كونديشن وحشه قوي. اسمها هايبر امسس جرافيدورا. دي عباره عن ايه؟ عباره عن الرجي تو اتش سي جي. ما هايبر الله يعني ايه يا دكتور؟ ده احنا كنا فين وبينا فين؟ احنا كنا في المول، في البريكلر مول. ايه اللي قلب بالهايبر امس جرافيدورم؟ الاتش سي جي هو اللي عشان ده يطلع اتش جي كتير قوي، فراح عمل هايبر امس ايه؟ جرافيدورم. يعني ايه جرافيدورم؟ يعني حمل. هايبر امس يعني ترجيع، عشان كده اسمه انتي ايماتيك، وجرافيدورم ده حمل. طب ايه هو ده اللي بيطلع تاني كتير قوي؟ وجدنا في حاجه اسمها كوريونيك هيومن كوريونيك ثايروتروبين. مش خدناه ده قبل كده؟ بيطلع البلاسنتا هيومن كوريونيك سايتولوجي شبه مين؟ شبه تي اس اتش. طب ده بيطلع نسبة عالية ولا واطية؟ عالية برضه. عالية ليه؟ عشان تيست رابد ليه جروين. برافو عليه. طب لما يزيد قوي في العينة تي اس اتش عالي قوي قوي قوي قوي يعمل ايه؟ جويتا ولا يعمل سايرو توكسيكوزيس؟ توكسيكوزيس. لا هو ده تي اس اتش. اه فيخلي الهرمونز عالية تي اس 3 وتي 4 عالية. توكسيكوزيس صح ولا مش صح يا دكاترة؟ ففي ايه اللي بيحصل ده؟ حاجة تانية يا دكاترة، وجدنا ان البلاتيت يطلع منها فاكتور اكس. ايه فاكتور اكس ده؟ مش عارف انا ما اعرفش. في عندنا في سنتر بارك في امريكا قاعده تمثال من البرونز. اللي عرفنا فاكتور اكس ده مين؟ هيتعمل له تمثال بالبرونز. ما هو ده سالي بري اكلامسيا. ده اللي بيعمل ايه بعد كده؟ بري اكلامسيا. يعني لما تبقى بلاتيت كبيره سهل البان تاكسي مادي يطلع مش عارفين هو ايه. لما بتبقى كبيره بيحصل بري اكلامسيا. ايه الربط بينهم؟ ما نعرفش. اللي عرفنا ايه الرابط ما بينهم؟ ايه السبب ان في البري كلاب بتحصل مع اللارج بلاسنتا ياخد فيها جايزه ايه؟ جايزه نوبل ويعمل لك قسام البروتين. معايا يا دكاتره؟ الابقراط اللي هو المفروض يعني بيقال عليه اله الطب ابقراط تمام، هو راح لفتره البري كلاب قال لهم بري كلاب عمركم ما هتعالجوها. مين اللي عالجها؟ ابقراط وعلاجها نزيل تنزيل البلاسنتا بس كده. جه راجل اسمه جوابل 1914 قال لكم مش هعالجوا البلاسنتا دي خالص، دي هتفضل طول عمرها هتبقى مجهول. تمام كده؟ التلات علاجها ايه بس؟ علاجها دليفر اوف ذا فيتس. فهو جيل ورا جيل ما مش لاقيين علاج للبري كلامسيا وملهاش علاج، ملهاش كويس اصلا يعني. حتى علاجها وبعدين توارد العيل وخلاص على كده. طيب يبقى انا بيحصل المرض ايه؟ بري كلامسيا. بس في سؤال، هل البري كلامسيا دي بتحصل كده زي اي بري كلامسيا ولا ليها كاركترزتين مهمين جدا؟ كاركترزتين مهمين جدا في البري كلامسيا. جدع. ايرلي. يعني ايه ايرلي؟ يعني ايه؟ يعني قبل 28 ويكس، قبل 20 ويكس، قبل 20 ويكس. بدري. اي بريك لام تحصل متاخر بتحصل بدري. وعلى فكره بتحصل ايه كمان؟ بتبقى سيفير سيفير سيفير. يعني بريك لام النوع الساخن. لا نوع سيفير مش مش مش مايل، لا سيفير. ايه اللي بريك لام؟ يعني هايبر تنشن بيحصل هنا بس سيفير هايبر تنشن. لا بس بريك لام ليها شغل كتير. بيطلع مين كمان؟ عارفين اتش بي ال؟ اتش بي ال هيومن بلاتيتا لاكتين. هيومن بلاتيتا لاكتين. عارفين البروجسترون؟ بيطلع من الفيزيكال. في سؤال اورا يقول لك ايه؟ ايه الهرمون بتطلع من الفيزيكال؟ فالسؤال الجاي ده لو حد عرفه المعلم الايستروجين ده بيطلع بس كتير ولا قليل؟ ده كل ده كتير. ايه بيطلع كتير ولا قليل؟ الايستروجين ده بيطلع كتير ولا قليل؟ قليل. برافو عليك جدع جدع يا استاذ برافو عليك. هنا الايتش ده لكاترة بيطلع قليل. ليه؟ عشان السورس اوف ايتش دورينج بريجنانسي حاجه اسمها فيتو بلاسنتال يونت. وهنا هنا مفيش فيتوس، مفيش تكوين جامد للاي 3، ايتش فيها قليل. برافو عليك. عشان هنا مفيش عندي الفيتو بلاسنتال يونت. ده سؤال اورال بيقفل اللجنه. مع ايتش هنا نظامه ايه؟ قليل. ليه؟ عشان ما عنديش الفيتو بلاسنتال يونت. طيب تعالى نشوف السيمبتومز. عارفين يا جماعه ايه كلينيكال بيكتشر؟ ايه السيمبتومز؟ عارفين ايه السيمبتومز؟ عارفين المنطقة ازاي فاكرينه مش فاكرينه؟ ايه ده؟ السيمبتومز هنا ايه؟ امينوريا. امينوريا؟ بين وبليدنج. على فكرة أنا لما كنت بقول امينوريا وبين وبليدنج كان بيبقى قصدي على مين؟ الطفل. لما كنت بقول امينوريا بليدنج بين أنا قصدي على مين؟ على أبوش. هنا بقى هنا امينوريا واللي أنت بتبدأ بيه زي ما أنت عايز. عايز تبدأ بين أو بليدنج زي ما أنت عايز. معايا دكاترة؟ معايا شباب؟ ان هنا التيومر ده بيكون بلاسنتا، الخلايا دي المجنون بيكون بلاسنتا بس فبتطلع بلاسنتا كبيرة بقى قوي، لان هنا في بروليفريشن عالية قوي. الخلايا طيب بص بقى يا شباب. طب بص كده على الأجزاء هنا، هنا في بوينت هزوركم عليها. ان هذه الفلاي ان هذه الفيتيكلز بص عشان الحاجات دي جامدة جدا عشان هفهمك السيمتوم والساين فيها نقطة فهمك السيمتوم والساين. بص يا شباب هذه الفيزيكال هذه معايا الكلام معايا هذه الفيزيكال رغم ان هي بناين دكاتره ان ساعات بتتجنن. يعني ايه بتتجنن؟ ساعات بيكون ايه بقى؟ ساعات بيكون ليها طبيعه مالجنن. طب هي مش مالجنن، هي بناين بس بيكون ليها طبيعه مالجنن. ازاي؟ ممكن تاكلها في الرحم يبقى اسمها لوكالي انفيزن. يا دكتور دي بناين ولا مالجنن؟ والله العظيم بناين بس ليها طبيعه مالجنن. بتاكل في الرحم بس هي بناين. ساعات كمان بتعمل ايه؟ تندي متاسس اسمها ميتاستايزنج مود. بصوا دي بقى بلاجا يا جماعه بي 9 بس عايز تخش بلاد فيزل تقوم بعد ما تاسك فين اللنج مثلا رغم ان هي بي 9 خلاش لا بي 9 طيب بصوا هي ثاني مودي ممكن تفصل اللنج يعني تعمل بالمودري امبوليس وتعمل ايه ار دي اس بالمودري امبوليس بالظبط يعني ممكن هذه الفلاي ممكن تخش على مين تخش على بلاد فيزل تطلع لللنج وتعمل AR DS معايا؟ طب سؤال اللي جاتنا هذه الفلاي اللي طالعه دي الفيسكل طالعه دي في اللنج معايا؟ دي جسم غريب ولا جسم مش غريب؟ غريب وجسم دي بيعمل ايه في الجسم؟ الرجس لاكشن والالف بتعمل ايه؟ تكسير للخلايا صح؟ الخلايا لما تتكسر تطلع منها في فاكتور بيطلع منها اسمه ايه؟ ترومبو ايه؟ ثرومبلاستين وده يعمل ايه بعد كده؟ دي اي سي يعني ممكن احسن كمان ايه؟ دي ايه؟ اي سي صح ولا مش صح؟ دي اي سي يعني هنا ممكن هنا دكاتره يحصل معانا كمان هنا ايه؟ هنا يحصل ايه ار دي اس ولا ايه دي اي سي ليه؟ عشان بقول لك هنا يحصل امينوريا دي انت عارف ايه امينوريا؟ امينوريا والسيمبتوم اوف ايرلي بريجننت هرمونات شغل الهرمونات ده كله معي. طب سؤال السيمت ضيب ايه البريجننسي هل هذه السيمتومز عادي كده ولا اكزاجريتد ليه هرمونز عاليه قوي طيب سؤال يا دكاتره حد يقول لي بقى ليه بيحصل بين انا كده قلت لك ليه بيحصل بين بين ليه بيحصل بين رابط الجونج طب انا قلت لك ان هوت عندي ان هوت بار ايكنج بين يعمل لي صح بار ايكنج بين سبب ايه الديستنشن طب ايه يا دكاتره لو حصل كوليك بين يبقى اليوترس ده بيحاول يعمل ايه؟ يبقى خلي بالكم في الابورشن هتزودوا في الابورشن تمام كده؟ ده كمان في الابورشن او عنوان اللي هو ابورشن اوف ديكلر بون شايفين يبقى في الابورشن وقلنا تيوب الابورشن بتنطبق وكمان في ابورشن اوف ديكلر بون كمان ده هتزودوه هناك كمان يبقى هنا ممكن هنا ايه؟ كوليك بين سببه ايه يا دكاتره؟ سببه ايه؟ الابورشن طب ليه احنا هنا كده التيتشنج بين؟ لو بدا ياكل اللي اسمها ايه بتاكل في اليوترس؟ لوكال امبريشن برافو عليكم طب ليه يحصل ان هوت ستابنج بين؟ اتاكل وايه كمان؟ واليوترس رابتشر صح يحصل هنا ستابنج ايه؟ طب مين شاطر يقول لي كمان بقى دي بقى؟ ليه يحصل اكيوت ابدومين؟ ها؟ هنا في برتقالتين موجودين هنا دكاتره جنب الاوفري اللي هو في الاوفري اللي هو مين؟ سيكاوتين ست صح؟ سيكاوتين ست موجودين ممكن يحصل ايه؟ واحد فرقه الاوفري يحصل تورجن يحصل فيها جوانا دي بين دي عباره عن كومبليكيشن اوف اوفريان ايه؟ اوفريان ست يبقى اكيد ابدومين ديو تو ايه؟ كومبليكيشن اوف اوفريان طب سؤال ليه يحصل بليدنج؟ من برضه المنظر ده كده ليه يحصل بليدنج؟ مش عارف بليدنج ليه يحصل؟ حلوه دي قوي لا هنا اتقالت كلمه حلوه ممكن لو حصل سيباريشن خلي بالكوا ان هي دي الواحد نفسها جواها اي بس لكن هي متصله باليوترس لما امدع في البلاسينتا باليوترس بتمدع في اليوترس نفسها يعني هذه اللي ايه البيديكل دي متصله باليوترس فلما امدع البيديكل بتمدع في اليوترس صح؟ ده مش بليدنج يعني بنت نفسها ايه بس يبقى اتاتشمنت باليوترا بس ايوه فلما هي فهنا اكسبالشن اوف سم اوف سم بنت يا سبدي معايا الحاجه الثانيه برضو دكاتره عشان هي لوكالي ايه لوكالي انفيزيف طب ليه يحصل معايا كمان هايبر ايميسيس من ضمن السيمبتوم طب ليه يحصل ديكسكوزس طب ليه يحصل بريكلامسيا ضغط عالي طب ليه يحصل ار دي اس طب ليه يحصل دي اي سي؟ بس دي هي ايه السبب؟ العلاج بتاع من البلاي نفسه من البلاي في الدم البلاي في الاير واي الدم البلاي في الدم عامل اريتيشن طب يلا يا جماعه سؤال يا دكاتره الساينز بقى الساينز يلا يا دكاتره في الساينز يا شباب ليه عندها انيميا ليه؟ ليه عندها انيميا ليه؟ انيميا ليه؟ ليه؟ صح؟ يا اما مزعج يا اما لوكال انفيزيف طب حد يقول لي يا دكاتره البلس نظام البلس نورمال او ايه؟ ليه داك ليه طيب؟ انيميا ممكن يبقى سبب سبب الفوز ممكن يبقى سبب مش ممكن احنا انا هارت فيلير من الار دي اس هارت فيلير ويحصل برضه ايه تاكي البلاد بريشر نظامه ايه؟ لو بريك لامس يبقى ايه؟ عادي طب امتى يبقى واطي؟ لو شوك شوك ده يا جماعة من هارت فيلير من بليدنج شوك ممكن يبقى نورمال طيب معايا دكاترة الحاجات دي كلها سهلة ولا صعبة؟ طيب نخش بقى على الانفستيجيشن خلاص الابدومينال بص بقى الابدومينال يا جماعة هنلاقي ايه؟ هنلاقي هنا في هنا بطيخة وبرتقالتين موجودين ايه البطيخة عبارة عن ايه؟ بطيخة ايه البطيخة عبارة عن ايه؟ بترس كبير ولا صغير؟ كبير قوي ليه؟ عشان ده تيومر صح ولا مش صح؟ معايا دكاترة طيب ايه البرتقالتين هما مين؟ اللي اسمهم ايه؟ تيجا لوتين سيستم صح؟ دكتور بقى في عندنا دكتور بيحب قوي يقول الكلمة دي كمان الرحم زي العجينة وما فيهوش بيبي مفهوش ايه؟ بيبي مفهوش فيتو ليه لحظة عجينة ليه دكاترة؟ عارفين هذا العجينة يعني ايه؟ يعني دوي دوي ده العجينة ليه يا جماعة دوي ليه؟ عشان جواه مين؟ جواه مية رحم مية ليه جواه مية دكاترة؟ رحم عجينة ومفهوش بيبي ليه؟ عشان ده الأصل ايه؟ ده كومبليت مول يعني كل اليوترس كله مليان ايه؟ فيزيكلز فيزيكلز فيزيكلز مول يعني مات مول يعني مات تمام؟ كله ايه؟ مفيش بيبي معايا دكاترة؟ طب يلا بالبي بي اكزامينيشن تفحص كده دكاترة تلاقي محمد فحص كده تمام؟ فيجيب لي كده ايه؟ يجيب لي كده اهوت شاشة يا دكتور انا في عين وقع منها بلي البلي ده وقع من العيانة ايه البلي ده عبارة عن ايه؟ مول عبارة عن الفيزيكلز ايه ده الدياجنوستيك؟ شو ده الدياجنوستيك؟ ايه اللي عمرنا شفنا حد بينزل منه بلي يا جماعة؟ صح يبقى دي دياجنوستيك يعني لها بس اوف فيزيكال دي دياجنوستيك طب نيجي بقى كده شباب مين انفستيجيشن يلا اول حاجه مين؟ الاقي هنا فين؟ في السماء عالي جدا صح ولا مش صح؟ عالي جدا بيتا سي عالي جدا طيب الحاجه الثانيه الترا ساوند بصوا يا جماعه نتخيل احنا قاعدين دلوقتي مثلا ايه في حته فيها ثلج مثلا امريكا او كندا مثلا كده فاتت بقى ايه في الثلج عز ثلج وبعدين الدنيا ضلمه والقمر طالع معايا شاب وفي كده عاصفه كده ثلجيه معايا شاب فهنا اللي بيحصل بقى ايه اسمها ايه اسمها سنو ستورم ابيرنس ايه اسمها ستورم ابيرنس ده الميه اللي جوه الفيزيكلز بالسونار تبان لك سودا والمول اوف ذا فيزيكال يبقى لها حاجه مغمشه كده في السواد عامل زي ايه؟ عامل زي سنو ستورم ابيرنس نعم ما هو هنا السواد ده في نغمشه كده بيضاء عامل زي بيكون ايه؟ زي ما يكون كده التلج يا جماعه التلج في عاصفه ثلجيه كده بالليل سنو ستورم ابيرنس معايا شاب سنو ستورم ايه ابيرنس طب بص بقى يا شباب يلا يا دكاتره النهايه النهايه يلا النهايه هنعمل النهايه النهاية بقى نعمل ايه في النهاية بقى؟ يلا حد يفكر نعمل ايه؟ نهاية تريتمنت نعم لان الفيروس غلط ليه الفيروس غلط ليه بقى؟ لان الفيروس دي تخيل بقول لك هي بحث انها ايه؟ امبولايزيشن فانا مش عايز هنا لو الفيروس مقفول مع الضغط هيحصل لها امبولايزيشن كتير بلاش الفيروس تعمل ايه بقى؟ اولا انا فاتح في النهاية من فضلك الاول جنرال القصة طويلة عريضة أو نصلحها يعني correction of hyper image status codes preeclampsia وبعدين أشفط أفتح أشيل suction evacuation هتعمل إيه؟ هجيب كده تاخد دي كده لكاترة ودخلها بقى في رحم كده وصار شفاض كأن دخن يعني مفتوحة دخن عندها كده ودخلها في السيرفكس وصار شفاض يضحك كل مين يشرب كل مين البنت معايا على فكره ممكن ادي بعد كده بعد ما ابدا اشفط ادي اكستوسن عشان يقوي الشفط شويه ممكن بعد ما اخلص خالص ممكن اقوم واخد كحتايه واحده بس كده كحتايه واحده ليه بقى الكحتايه دي ايه وظيفتها؟ بص كلمه شيك تو انشور كومبليت ايفاكيويشن. وبعد الناس خلال بعد اسبوع, بعد الناس خلال بعد اسبوعين ممكن. ثلاث حاجات, فاكشن بعد ذلك فاكشن او مادي اكستوتل, وفي النهاية عمل ايه؟ هايبريمك؟ ها؟ ما هايبريمك ماشي المعجعة عشان تشيل كل الزيت اللي فضلك ممكن خلاص كان عليه اسبوع ده رأي ناس ثاني بس ممكن اسبوعين كمان. لا ما انا شفطت كله بقى الول بوكر في حاجات بسيطه قوي ده انت بسيطه جدا يعني لو عملت نفس اللي عليك ولا اي حاجه بس مش عارف انت بس ولا حاجه ده بس ده بناين اصلا مش لا مش ضربات لا بقول بسيطه جدا لا لا بس هو عشان ممكن يعمل امبلايزيشن لو غير بقى انا شفطت شويه لا ما الدنيا مفتوح حتى لو حصل البوليك او حتى كونتراكشن في سكه مفتوحه بص يا شباب ممكن نفتح ايه نفتح بقى اسمها ايه بقى بص انا هفتح ازاي قال لك ممكن افتح يعني ممكن افتح هنا كده فتحه الرحم اسمها استراتومي وفضي لجوه استراتومي وفضي ايه لجوه وحش جدا واحد يعمل وحش جدا عارفين ليه بتسيب سكار ضعيفه مع اساس تعمل سبريد اوف ايه سبريد اوف فيزيكال بتسيب سكار ضعيفه وتعمل سبريد اوف فيزيكال محدش يعملها يا جماعه من فضلكم نعم بالدتاه ده بس ممكن يخش على الترمينال بلايزيشن ممكن فبلاش تفتح مش تفتح ده مش استراتيجي لكن ليها تعمل انديكيشنز هقول لك مره ثانيه اخر حاجه جت لي مره واحده كان سنها 42 سنه معايا شاب وكان عندها ديكلر مول عارفين عملنا ايه شلنا الرحم بيلي هو اسمها استراتومي استراكتومي ان توتو استراكتومي ان توتو توتو باللي جواه توابع توابع اوعى تنسى الانتي ايه اوعى تنسى الانتي ايه انتي دي لو هي ار اتش ايه ار اتش نيجاتيف اوعى تنسى الانتي لو هي ار اتش ايه الحاجه الثانيه يا شباب هنتابعها هنتابعها بمين ده تيومر برضو بالبيتا اتش جي كل اسبوع لحد ما يكون نيجاتيف ثم كل شهر كل اسبوع لحد ما يبقى نيجاتيف بعد كده كل شهر حد ثاني هيسالني سؤال بوشة غد قديم يعني غد اخر عمرها مثلا مثلا تستهبل بقى استهبل تاني لا طبعا كل شغلة امتى بقى كل شغلة مدة 6 شهور كتب اللي بتاعتنا هتاكبين قبل كده سنتين بقى كده قالوا سنة كده 6 شهور دلوقتي بقى ريسنتي 6 شهور is enough بقى تحمل عادي جدا من غير اي مشاكل ليه فول قبل ليه 6 شهور قبل ليه بقى فول قبل ايه حاجة التالتة عشان دي ممكن تقريب بمين لكوريو كارسينوما صح ده يبقى مش ابن حاجه ولا كده بص يا جدع ايه ده اللي كاتره هذا التيومر ده الكل كاتره ده اجهزه التيومر مش اجريسيف طيب عارفين ان كاتره المورتاليتي عارفين ان كاتره المورتاليتي ريت هو الكل كاتره ستيجز ده مش مهمه خالص عارفين ليه ستيج 1 يعني في اليوترس ستيج 1 يعني في اليوترس عارفين هنا الكيور ريت يعني ايه الكيور ريت يعني بيخف تماما كام في الميه في ستيج 1 100% 100% مية في المية بيخف تماما ما بقاش عندي عيانة بتلاقي بكده اتنين مرة كله كارسنوما مرتين طيب ستيج 2 وصف البلفس عارفين كيورت كام في المية في البلفس 100% طيب نيجي كله كارسنوما ستيج 3 وصف اللنج عارفين كيورت كام في المية 100% طب كيور ستيج 4 وصل فين؟ بقيت جسمه كله، انتشر في كل جسمه كله، وصل البرين وليفر وكيدني وكل حاجه. كيور ريت كام؟ 90% يعني انا طالب من عيني حاجه واحده بس تجي لي قبل ما تموت. اشوفها قبل ما تموت. مع دكاتره وعالجها بالايه؟ ده بكل فكره. انت عارفين يا دكاتره التيومر دوت اجهزه مش اجريسيف. ده فيري اجريسيف تيومر. ليه بقى؟ التيومر ده بص يا دكاتره اي تيومر في الدنيا اي تيومر في الدنيا بيبقى فيه خلايا نايمه وخلايا نشطه اي تيومر في الدنيا فيه 80% بيبقوا نايمين و20% نشطين اي تيومر في الدنيا كده فلما ادي كيمو ثيرابي بيموت جزء من 20% نشطهم تقريبا معايا؟ ماشي يا يوم انا ممكن بس 10% بقيت 20% موجودين يبقى ده كاتش مره ثانيه او مدي جرعه ثانيه الاكل في 20 اموت 10 ثانيين كده يعني كل تيومر موت في 10 كل خبطة 10 على بال ما خلاص 100% العنايه تكون ماتت طبعا صح التيومر ده بقى 80% بقى نشاط وعشان هي نايمين مع اول ضربه كيمو ثيرابي عندك 40% من التيومر هيموت، تاني ضربه 40 كمان، تالت ضربه التيومر كله ايه بيموت. معايا دكاتره؟ عشان كده هو التيومر ده نشاطه هو اللي قضى عليه، هو فيري فيري اكتف تيومر، وده السبب ان هو ايه التيومر ثيرابي اثر فيه. مين الكيمو ثيرابي؟ ميثوتريكسيت. بص يا دكاتره، انا لو انا عندي البيتا اس دي ده بيزيد بعد ما عملت ساكشن او حتى بلاتوينج او قل وظهر مره ثانيه، انا بشخص ده كيو كارسينوما. يا دكتور فين الباثولوجي؟ ماليش دعوه، مش عايز الباثولوجي. انا ده التيومر الوحيد اللي بشخص بالبيتا اس جي، يعني لو انا طلع بيتا اس جي عالي بعد الايفاكيويشن، او لو قل بعد كده ظهر ثاني، او بلاتوينج كيو كارسينوما، دي هي ميستريكتين. طب يا دكتور الباثولوجي مش مهم، مش عايز باثولوجي، انا هعالجه كده كده ميستريكتين. معايا دكاتره؟ واخدين بالكم؟ طبعا لو حصل انها بليدنج، لو خدت بايوبسي بتاع كيمو ميثريك كيلو كارسينوما، لو بليدنج او اخدت بايوبسي بتاع كيلو كارسينوما علاجها برضه ايه؟ ميسو ايه؟ ريكسي. طب ازاي نمنع الحمل بقى عبال ما ايه؟ عبال ما نخلص المتابعه، المفروض ما تحملش في المتابعه ليه؟ ما طلع بيتا جي في الحمل، ما تحملش. اديها ايه بقى عبال ما عبال فتره المتابعه؟ اديها ايه كونتراسبشن؟ سي او سي. طب ليه مش اي او دي؟ ليه مش اي او دي؟ عشان دي يعمل بليدنج انترفير مع المتابعه، اللي ممكن يحصل بليدنج، قد يكون هي التيومر ده قال لك كله كارسينوما عمال ياكل في مكان، فيعرف ان هو بليدنج يعني عرف ان هو كله كارسينوما عن طريق بليدنج. الاي دي نفسه بيعمل بليدنج برضه، مالهاش حاجه بليدنج دوت سببه الاي دي ولا سببه كله كارسينوما. طب ما انا بعمل حاجه عشان بعمل بيتا. طب ما حلو برضه بليدنج كويس، في ساعات تيومر من كله كارسينوما تمام نون هرمونال او نون برودكتيف، فدي ما فعشان كده ما تعملش حط اي دي حط اي دي. معاك دكاتره؟ طيب بص بقى القصه الثانيه اللي هي ايه؟ عينيها زي عينيها زي دكاتره. هي نفس القصه بالظبط، الفرق حاجه واحده بس فقط لا غير. ايه بقى القصه بقى؟ طبعا ايه السبيرم داخل لها، طبعا يعني انت تقول انت جاي لي بس 29 كروموسوم بس، انت بتهرج ولا انت فاكرنا اي واحده اي اوبم؟ لا ما ينفعش، انا عايز 40 كروموسوم. يا بنتي انت ايوه، ما ايه مش فاكر 29 كروموسوم، ما كل طبيعي كده. تقول لا انا بقى طيب انا حاله خاصه. طيب هيعمل ايه بقى؟ طيب هيعمل ايه؟ هيبقى ممكن يبقى ضابط او ايه يا دكاتره؟ او يخش تو كرو ايه تو سبيرم. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يا دكاتره؟ هيتكون ترايبلويدي، ترايبلويدي يعني 69 كروموسوم 69. هيطلع عيل مالفورمت وبلاسينتا، جزء منها بلاسينتا وجزء منها فيزيكال، يعني اكس تيتو كروموسوم تعمل بس زي نفس المنظر ده كله، كل المنظر ده كله بعد كده هيكتمل عادي جدا جدا جدا جدا. الفرق الوحيد اللي اسمه بارشال مول. يعني ايه بارشال مول؟ يعني في بيبي وبلاسينتا وجزء من البلاسينتا فيها ايه؟ فيها فيزيكال. كل كلينيكال بيكتشر كل حاجه ذا سيم از كومبليت مول، اللي هي دي كومبليت مول ودي بارشال. تو سبيرم دخلوا او السبيرم قبل كده كاونت رايت بوينت. اه ماشي كيكه مش هي تيبيكال واحده كلها كل حاجه، الفرق ان هنا في بيبي بس في شخصه دي. طب والبيبي ده مش هيكمل برضه؟ لا عشان فايف بوينت مال فورم مش هيكمل. لا مش هيكمل ماشي. يا دلوقتي بقى ليكم بس ايه موفيز مردوده. اه موفيز خمس دقايق هنخلص كل الموفيز. الموت الصغيرة